بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: هل تجب الأضحية على من كان عليه دين؟ الدين مقدم على الأضحية حتى على القول بأنها واجبة، فيسدد دينه. نعم، إن كان بينه وبين دائنه كما يقول ميانة واثق من دائنه أنه يغض الطرف عنه، فلا مانع أن يضحي ثم يسدد. هذا وجه. الوجه الثاني: إذا كان الدائن يلاحقه فليبدأ بسداد الدين. الثالث: إذا كان لا يلاحقه لكنه لو ضحى عجز عن الدين فالدين أولى. نعم.